بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت 21 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف، نشرع في الشرح والتعليق على منظومة منهج الحق الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك ضمن الدورة الصيفية المقامة في المسجد النبوي. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. يقول المؤلف رحمه الله: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد. بدأ المؤلف رحمه الله في هذه المنظومة، بدأ بهذا النداء: فيا سائلا. وهذا نداء الناصح المشفق، نداء ناصح المشفق. فقال فيا سائلا، يعني يا من يريد منهج الحق. ومنهج الحق هو الطريق الواضح البين للوصول إلى الحق، لأن المنهج من النهج وهو الطريق الواضح البين. والمعنى فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، يعني يا من يريد منهج الحق، المنهج وهو الطريق الواضح البين، يبتغي سلوك طريق القوم، يعني يطلب سلوك طريق القوم. والمراد بالقوم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن منهجهم هو المنهج الحق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمنهج الحق هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه. ولهذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول المؤلف رحمه الله: يبتغي سلوك طريق القوم حقا، يعني أنه يريد أن يسلك طريقهم حقا لا ادعاء، لأن من الناس من يريد سلوك هذا الطريق دعوا ولكنه يخالفه. يقول: ويسعد، أي تحصل له السعادة. وهذا دليل على أن سلوك هذا الطريق سبب للسعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقول المؤلف رحمه الله: يبتغي سلوك طريق القوم، يعني يبتغي بسؤاله عن منهج الحق أمرين. الأمر الأول سلوك طريق القوم حقا، يعني لا ادعاء، وثانيا يريد أن يسعد في دنياه وآخرته. فجمع المؤلف هنا رحمه الله، جمع بين الوسيلة وبين الغاية. فالوسيلة هي الهدى وهو العلم النافع، والغاية هي السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد. تأمل أي انظر نظر المتأمل المتدبر المتفكر. وقوله هداك الله، هذا دعاء من المؤلف رحمه الله لقارئ هذه المنظومة، ولقارئ هذه المنظومة دعاء له بالهداية، أن يهديه الله عز وجل. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، والثاني هداية توفيق. فأما الأول وهو هداية الدلالة والإرشاد، فهذه كل أحد يملكها، فكل من دل غيره على الخير وعلى الهدى وعلى الحق فقد هداه. ولهذا أثبت الله عز وجل هذه الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل، ولهذا أثبتها الله عز وجل لنفسه ونفاها عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا أعني دعاء المؤلف هنا هداك الله شامل لنوعي الهداية. يقول: تأمل هداك الله، يعني انظر نظر المتأمل، هداك الله ما قد نظمته، يعني أودعته في هذه المنظومة من العلوم النافعة في العقيدة والعبادة والأخلاق. والنظم هو الكلام الموزون المقفى، فالكلام الموزون المقفى يسمى نظما، وضده النثر وهو الكلام المنثور. يقول: تأمل من قد كان للحق يقصد، يعني تأمل من يريد الحق ويطلب الحق، وذلك بتصحيح النية وقصد الوصول إلى الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله: نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد. نقر، الإقرار يتضمن أمرين: الأمر الأول تصديق القلب، والأمر الثاني إذعانه وانقياده. فلا يكفي مجرد التصديق، بل لا بد مع التصديق من الإذعان والانقياد. يقول: نقر بأن الله لا رب غيره، يعني أنه سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية. يقول: لا رب غيره إله، أي مألوه، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما. يقول: إله على العرش العظيم ممجد. على العرش، العرش في اللغة هو سرير الملك، ولهذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. ولكن المراد به هنا عرش الرب عز وجل، وهو عرش الرحمن الذي استوى عليه، وهو عرش عظيم، بل هو أعظم المخلوقات، وهو محيط بالمخلوقات جميعها، فهو أعظمها وأعلاها وأكبرها. وقوله العرش العظيم، العظيم صفة للعرش، كما قال عز وجل: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله إله على العرش العظيم ممجد من المجد، وهو كمال العظمة والسلطان. وهذا البيت وهو قوله: نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد، اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فهو الاعتقاد الجازم بأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، ومقتضاه أن لا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لأن الله عز وجل هو المستحق لها دون ما سواه. ولذلك أعني لهذا النوع من أنواع التوحيد أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع دعوة الرسل، كل الرسل دعوتهم من أولهم إلى آخرهم هو تحقيق التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. بل إن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق، الرازق، المالك، المدبر. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله المؤلف رحمه الله: نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد. ثم قال: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. نشهد أي نقر بقلوبنا ناطقين بألسنتنا أن الله معبودنا الذي، وهذه شهادة التوحيد. وقوله معبودنا يعني الذي يستحق العبادة، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله. وقوله معبودنا أي الذي نتعبد له ذلا وتعظيما. واعلم أن العبادة تطلق على أمرين: الأمر الأول على التعبد الذي هو فعل العابد، ومعناها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. فالحب والتعظيم هما ركن العبادة كما قال عز وجل، فالحب والتعظيم هما ركن العبادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والثاني من إطلاق العبادة أنها تطلق على المتعبد به، وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فسرها بأنها ما أمر الله عز وجل به من العبادات الظاهرة والباطنة. فالعبادة بإطلاقها على المتعبد به تشمل جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول المؤلف رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. نخصصه بالحب ذلا، بالحب ذلا، وهذان هما ركن العبادة. وقوله نخصصه أي نخصه دون ما سواه، ونفرد أي نفرده بالعبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. فمن أجل ذا المشار إليه ما سبق من كونه سبحانه وتعالى هو الرب وهو المعبود الذي يفرد بالحب والتعظيم، من أجل هذا كل إلى الله يقصد، فله سبحانه وتعالى كل الحمد. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقوله المجد، المجد بمعنى الثناء، المجد بمعنى العظمة والسلطان. والثناء، الثناء هو تكرار أوصاف الحمد. فالفرق بين الحمد والثناء أن الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وأما الثناء فهو تكرار أوصاف الحمد. ويدل على هذا المعنى، أعني أن الحمد وصف المحمود بالكمال وأن الثناء تكرار أوصاف الحمد، ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فدل ذلك على أن تكرار أوصاف الحمد هو الثناء. يقول المؤلف رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، يعني من أجل ما يستحقه سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية وما له من الأسماء والصفات، كل يعني جميع الخلق إلى الله يقصد، يعني يتجه إليه ويذل له خضوعا. وهو كذلك، فإن جميع الخلق قد ذلوا لله عز وجل كونا، وذلك أن العبودية نوعان، عبودية قدرية كونية، وهذه تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الآية. فمعنى يسجد له أي يذل له ويخضع له باعتبار حكم الله عز وجل الكوني القدري. والنوع الثاني من العبادة، العبادة الشرعية، وهي التذلل لله عز وجل شرعا، وهذه إنما تكون لمن أطاع رسله وإنقاد على إنقاد لأمره سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمده. تسبحه، التسبيح بمعنى التنزيه، فإذا قلت سبحان الله فهذا تنزيه لك، فهذا تنزيه منك لله عز وجل. والله عز وجل ينزه عن كل صفة نقص، فالتسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن جميع صفات النقص. والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: الأول عن النقص في صفات كماله، وثانيا عن صفات النقص مطلقا، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. الله تعالى ينزه عن هذه الأمور الثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، فينزه سبحانه وتعالى عن الظلم وعن النوم وعن السنة إلى غير ذلك، وثانيا ينزه أيضا عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، حياته كاملة لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، قدرته كاملة لا يلحقها نقص وعجز بوجه من الوجوه، وهكذا بقية صفاته عز وجل. الثالث مما ينزه الله عز وجل عنه، عن مماثلة المخلوقين، فلا يجوز أن نمثل أو نشبه صفات الله بصفات خلقه، بأن نقول علمه كعلم المخلوق، بصره كبصر المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، فأنت إذا شبهت الشيء الكامل بالناقص فإنك تتنقص هذا الكامل، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يقول المؤلف رحمه الله: تسبحه الأملاك. الأملاك هنا يحتمل أن يراد بها الملائكة، ويحتمل أن يكون المراد بها الأملاك، أي أملاك الله عز وجل، وهي جميع الخلق. تسبحه الأملاك والأرض والسماء. وقول والأرض والسماء، هذا من عطف الخاص على العام، إذا قلنا بأن المراد بالأملاك أي أملاك الله عز وجل، وهذا يشمل كل ما في الكون. تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا ويحمده، فكل ما من في الكون فإنه يسبح الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. يقول المؤلف: وكل جميع الخلق حقا وتحمده، فكل الخلق يسبح الله عز وجل ويحمده حبا وتعظيما. قال المؤلف رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. تنزه سبحانه وتعالى، تنزه أي تقدس، فالتنزيه هو التقديس والتبرئة. فبين الناظم في هذا البيت، بين رحمه الله ما ينزه الله عز وجل عنه: أولا ينزه عن ند وكفء مماثل. والند والكفء والمماثل ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، فالند بمعنى الشبيه والنظير والمثيل، وهكذا بالنسبة للكفء والمماثل. إذن هو سبحانه وتعالى ينزه عن الند. قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه ليس له ند سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تنزه عن كفء، يعني عن مكافئ. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية أعني كفوا أحد فيها ثلاث قراءات سبعية. القراءة الأولى كفوا بضم الكاف والفاء، والقراءة الثانية كفوا، والقراءة الثالثة كفءا، وكلها قراءة سبعية. وتنزه أيضا عن مماثل. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. يقول: وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. وعن وصف ذي النقصان أي تنزه عن صفات النقص، فكل صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. جل الموحد، جل بمعنى عظم، أي عظم الموحد الذي يجب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وقد تقدم أن الله تعالى ينزه عن صفات النقص مطلقا، وعن النقص في صفات كماله، وعن مماثلة المخلوقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نثبت أخبار الصفات، أي نؤمن بالنصوص الواردة في صفات الله عز وجل، سواء كانت واردة في كتاب الله أم في سنة رسول الله. نؤمن بالنصوص الواردة في الصفات سواء كانت واردة في كتاب الله عز وجل أم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: نثبت أخبار الصفات جميعها، أي لا نثبت بعضا وننكر بعضا أو نتأول بعضا. واعلم أن المنتسبين إلى القبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أقسام. القسم الأول: من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته، فأنكر ما لله تعالى من الأسماء وأنكر ما له سبحانه وتعالى من الصفات. وهؤلاء هم غلاة الجهمية الذين لم يثبتوا لله عز وجل لا أسماء ولا صفات. والقسم الثاني: من أثبت لله عز وجل الأسماء فقط وجردها عن معانيها وما تقتضيه من الصفات. وهؤلاء هم المعتزلة، فقالوا: سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وهكذا. والقسم الثالث: من أثبت لله تعالى بعض الصفات، أثبت لله عز وجل الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإنهم أثبتوا لله عز وجل الأسماء ولكنهم من حيث الصفات لم يثبتوا جميع الصفات، وإنما أثبتوا من الصفات سبعا فقط جمعت في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. ووجه إثباتهم لهذه الصفات السبع: قالوا لأن العقل دل عليها، وهؤلاء هم الأشاعرة. القسم الرابع من أقسام أهل القبلة في صفات الله، في أسماء الله وصفاته: من أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، فأثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فتبين بهذا أن أهل القبلة أي المنتسبين إلى القبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول من أنكر ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. والقسم الثاني من أثبت الأسماء وجردها من الصفات والمعاني، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات وهي سبع، وهؤلاء هم الأشاعرة. والقسم الرابع من أثبت لله عز وجل جميع الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول المؤلف رحمه الله: ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نبرأ يعني نتبرأ من هذا المسلك، وهو تأويل الصفات أي صرفها عن ظاهرها بغير دليل أو جحدها. واعلم أن لفظ التأويل يرد في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء لمعان ثلاث. المعنى الأول من معاني التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا تأويل رؤياي من قبل أي تفسير رؤياي من قبل. ومنه أيضا أعني من التأويل الذي بمعنى التفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه قول المفسرين: تأويل قول الله عز وجل كذا أي تفسير قول الله تعالى كذا. وأكثر من يستعمل هذا شيخ المفسرين وإمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل وهو التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الخبر قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يمتثل أمره، لأن الله تعالى قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فهذا إن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو تأويل فاسد مردود، بل هو تحريف. مثال ما دل عليه الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، وليس المراد إذا قرأت يعني فرغت. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فأتى أمر الله أي سيأتي أمر الله بدليل قوله فلا تستعجلوه. فهذا التأويل في المثالين السابقين دعا دل عليهما الدليل الصحيح فهو تأويل صحيح مقبول، وأما الثاني وهو إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود كتأويل المعطلة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، وفي قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء ربك أي جاء أمره جاء ملكه، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا ينزل أمره ينزل ملكه، وهذا من التأويل الفاسد بل هو من التحريف لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل ولا برهان. وقول المؤلف رحمه الله ونبرأ من تأويل من كان يجحد، أي يصرف النصوص الشرعية عن ظاهرها بغير دليل أو يجحدها، والجحد هو الإنكار والتعطيل، الجحد في اللغة بمعنى الإنكار والتعطيل، وأما اصطلاحا فالجحد هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. واعلم أن التعطيل أن تعطيل الله عز وجل عن أسماء وصفاته على نوعين، النوع الأول تعطيل كلي كتعطيل غلاة الجهمية الذين ينكرون ما لله عز وجل من الأسماء والصفات، والنوع الثاني تعطيل جزئي بحيث أنه يثبت بعض الصفات وينفي بعضها كتعطيل الأشاعرة. ثم قال المؤلف رحمه الله فليس يطيق العقل كنها صفاته فسلم لما قال الرسول محمد. فليس يطيق العقل يعني أن العقل عاجز عن إدراك كنه صفات الله عز وجل، وهذا يعني هذه الجملة من المؤلف إبطال للتكييف. وقوله كنها صفاته الكنه بمعنى الكيفية، فالعقول مهما بلغت من النضج ومهما بلغت من المعرفة ومهما بلغت من العلم لا يمكن أن تدرك كيفية صفات الله عز وجل، مهما بلغ الإنسان في عقله ومهما بلغ في نضجه ومهما بلغ في علمه فإنه لا يستطيع أن يدرك كنها صفات الله وكيفيتها سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله كنها صفات الكره بمعنى التكييف، والتكييف معناه حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد ذلك، التكييف حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد ذلك. فحكاية كيفية الصفة أن تقول مثلا نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا على الصفة الفلانية، أو اعتقاد ذلك أن تعتقد ذلك بقلبك وإن لم تصف هذه الصفة. واعلم أن هناك فرقا بين قولنا في أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تكييف وبين قولنا من غير كيف، هناك فرق بين أن نقول من غير تكييف وبين أن نقول من غير كيف. فالتكييف هو ذكر الصفة، وأما الكيف فهو اعتقاد أن لهذه الصفة كيفية، وهذا أمر لا بد منه. إذن المحذور هو التكييف للكيف، فيجب علينا أن نعتقد أن لصفات الله عز وجل كيفية، لكن لا يجوز لنا أن نكيف هذه الكيفية، فجميع صفاته سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن لا يجوز لنا أن نصف هذه الكيفية بأن نقول مثلا مجيئه على الصفة الفلانية، نزوله على الصفة الفلانية، لأن بل يجب أن نعتقد أن لصفاته وأفعاله أن لها صفة وكيفية، لكن الله أعلم بها، وذلك لأن الشيء لا يعلم إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. يعني الذي يكيف صفات الله عز وجل ويقول إنه ينزل على الصفة الفلانية هذا يحتاج إلى دليل، من أين لك أن نزوله على هذه الصيفية على هذه الكيفية، أن استواءه على هذه الكيفية، هذا أمر لا يجوز، أولاً لأن الشيء لا يعلم إلا بمشاهدته. هل شاهدت هذه الكيفية؟ الجواب لا. أو مشاهدة نظيره، وهذا أيضاً منتف، أو الخبر الصادق، وهذه قاعدة في كل من يكيف صفات الله عز وجل أو يحاول أن يصفها، فيقال له إن الصفة أو التكييف لا يمكن أن يكون إلا بمشاهدة الشيء، بأن تقول رأيته على الصفة الفلانية أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق، وكل هذا ممنوع. فالمهم أن هناك فرقا بين التكييف، بين من غير تكييف ومن غير كيف. فالذي ينهى عنه هو التكييف، والذي يجب أن يثبت هو الكيف، بمعنى أنه يجب علينا أن نعتقد أن لصفات الله عز وجل كيفية معينة، لكن لا يجوز لنا أن نكيفها بمعنى أن نصفها. ثم قال المؤلف رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. هو الصمد كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. وأحسن ما قيل في معنى الصمد أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. وكون الله عز وجل صمدا يدل على أمرين: أولا على عظيم صفاته، وثانيا أن جميع الخلق تصمد إليه، يعني تفزع إليه وتلجأ إليه عند حاجاتها، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول: هو الصمد العالي، أي العالي ذاتا وصفة، لأن علو الله عز وجل نوعان: علو بذاته وعلو بصفاته. ثم فصل المؤلف رحمه الله ذلك فقال: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. علي، العلي اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه العالي بذاته فوق كل شيء، والعالي بصفاته كمالا. العلي معناه العالي بذاته فوق كل شيء، والعالي بصفاته كمالا، فلا يلحقه سبحانه وتعالى عيب ولا نقص. وعلو الله عز وجل ثلاثة أقسام: القسم الأول علو الذات، ومعناه أن الله تعالى بذاته فوق خلقه. والثاني، القسم الثاني من أقسام العلو، علو القدر، ومعناه أن الله عز وجل ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. والمعنى الثالث من معاني العلو، علو القهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد من المخلوقات عن سلطانه وقهره. إذن علو الله عز وجل ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فعلو الذات أن الله عز وجل بذاته فوق جميع الخلق، وعلو القدر معناه أن الله عز وجل ذو قدر عظيم لا يساميه ولا يساويه أحد من خلقه، وعلو القهر أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا أحد يخرج عن ملكه وسلطانه وقهره سبحانه وتعالى. وقول المؤلف رحمه الله قريب، أي أنه سبحانه وتعالى قريب من داعيه ومن عابده، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول: قريب مجيب، يعني لمن دعاه، بالورى يعني بالخلق، متودد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، كما قال عز وجل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والودود الذي هو اسم من أسماء الله له معنيان، الأول ودود فعيل بمعنى فاعل، أي أنه سبحانه وتعالى واد لعباده فيتودد لعباده بنعمه وفضله وإحسانه، فهو يحبهم. والمعنى الثاني من معاني الودود، ودود أي فعيل بمعنى مفعول، أي مودود، أي الذي يوده عباده أي يحبونه. إذن هو سبحانه وتعالى واد ومودود، كما أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في معنى الودود، قال رحمه الله: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان. فهو سبحانه وتعالى واد ومودود، كما أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي هذا الحديث أو وفي هذا البيت دليل على أن الله عز وجل قريب مجيب لعباده إذا دعوه، كما في الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بإجابة هذا الدعاء، فينبغي لنا أن نحرص على اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله في جميع أحوالنا وفي جميع أمورنا، لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، بل ويفرح بسؤال عباده له، بخلاف المخلوق الذي إذا سألته إن أعطاك مرة لم يعطك المرة الثانية، فتجد أنه يتضجر منك، وبمجرد أن تسأله فإنك حينئذ تكون قد أذللت نفسك. أما الله عز وجل فإنه يفرح بسؤال عباده وأمرهم بذلك ووعدهم بإجابته. وفي معنى هذا يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإذا كان الله تعالى أمرنا بدعائه ووعد بإجابة الدعاء، فينبغي لنا أن نحرص على دعائه سبحانه وتعالى واللجوء إليه في السراء والضراء، وأن نتأدب حال سؤاله وحال دعائه بآداب الدعاء، ومن ذلك الإخلاص لله تعالى، فندعو الله ونحن مخلصين له. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، لأن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. فلا ندعو الله رياء ولا سمعة، ولا ندعوه لأجل أن يثنى علينا بذلك أو أن نمدح. ثانيا من آداب الدعاء أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بإجابة دعوته، لأنه سبحانه وتعالى أمر بدعائه ووعد بالإجابة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يتقبل من قلب غافل. فندعوه سبحانه وتعالى ونتيقن أنه سيجيبنا. ومن ثم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ثالثا من آداب الدعاء أيضا أن يلح على الله تعالى حال دعائه، لأن الإلحاح يدل على صدق الرغبة فيما عند الله، ويدل على أيضا لجوء الإنسان إلى الله وافتقاره إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. رابعا من آداب الدعاء أيضا ألا يتعجل العبد إجابة الدعاء، فلا يدعو الله عز وجل ثم يستعجل، لأن استعجاله مانع من موانع إجابة الدعاء. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. بل المشروع لنا أن ندعو الله عز وجل وألا نتعجل في إجابة الدعاء. من آداب الدعاء أيضا أن يجتنب الداعي أكل الحرام، فإن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له. فاستبعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لمثل هذا، يعني من يأكل الحرام. أيضا من آداب الدعاء أن يكون الداعي حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة، وأن يرفع يديه إلى الله عز وجل ويلجأ إليه، فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من رفع إليه يديه صفرا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يتحين الأوقات والأحوال والأزمان، أن يتحين الأزمان والأماكن والأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فإن الدعاء له أزمنة حرية بالإجابة، كثلث الليل الآخر، وأيضا في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. كذلك أيضا من الأحوال في حال السجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان قامنا أي حريا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هناك أيضا أماكن ومواضع يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، كعند دخول الكعبة، على الصفا، على المروة، عند رمي الجمار. فكل هذه المواضع أو الأماكن من المواضع التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. واعلم أنك متى لجأت إلى الله عز وجل بصدق وعلم منك سبحانه وتعالى صدق نيتك وسلامة طويتك ورغبتك وافتقارك إلى الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى يجيب دعوتك ويعطيك ما أملت وما سألت، بل يعطيك أعظم من ذلك. واعلم أنه لا يلزم من إجابة الدعاء أن يعطيك الله عز وجل سؤالك بعينه، بل إجابة الدعاء أعظم من ذلك. ولهذا جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله تعالى إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فأنت إذا دعوت الله إما أن يعطيك سؤالك وما سألت، وإما أن يدخر لك ذلك يوم القيامة تجده موفورا عند الله، وإما أن يصرف عنك سوءا بمثل ما دعوت. فقد يكون سبحانه وتعالى قدر عليك أن تصاب بحادث، أن تصاب بمرض، أن يتلف مالك، أن يحصل مرض لأحد أحبابك أو أولادك، فيقيك الله عز وجل، أو يقي هذا الولد أو هذا الحبيب، يقيه هذا الشر الذي قدره تعالى سبحانه وتعالى بسبب هذا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت نكمل هذه المنظومة.